الكتابة حديث عمار ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. نعم. لا يؤخذ منه عدم تركيز التيمم. لماذا؟ لأنه بدأ في اليد قبل ذلك. والواو تقتضي الترتيب. سؤال أجب. طيب انتهى. فالقرآن بدأ بالوجوه فنبدأ بالوجه، لكن بعض الأحاديث بعض الألفاظ بدأ باليد. يقول يكفيك الوجه والكفان، ثم مسح وجهه وكفيه. كل الألفاظ أكثرها بداية الوجه.